بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في 66 من الفقرات: نواقض هذه الحلية. يا أخي، وقانا الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه، وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها: أولا، إفشاء السر. ذكرها هنا بعض نواقض هذه الحلية التي يتجمل بها طالب العلم، فما تقدم من آداب يمتثلها أو محاذير يتركها هي زينة وجمال لطالب العلم، وخلاف هذا مما ينقص ذلك الجمال أو يشينه أو يذهبه، ومن ذلك إفشاء السر. للناس أسرار، وأحيانا يضيق صدر الإنسان بسره فيحب أن يطلع غيره على شيء من سره أو على سره، من ناحية لعله يعذره في شيء وقع منه، أو يطلعه لما يرجو عنده من النصيحة، أو لنحو ذلك من المقاصد. فهذا السر أمانة، أخوك أسر إليك حديثا، معنى ذلك أنه ائتمنك عليه، فلا يحل لك أن تتعدى فتفشي هذا السر: فلان قال لي كذا وكذا. ما فائدة أنه اختصك من بين الناس؟ بل هذا قد يدل على منزلة لك في نفسه، ولهذا اختصك بسره. فكيف تقابل هذا الائتمان وما لك من منزلة عنده بأن تخرج هذه الأمانة؟ وهذه الأسرار تتفاوت في أهميتها، فمنها ما يترتب عليه مفسدة عظيمة، ومنها ما الأمر فيه دون ذلك، وهذا أو ذاك أمانة تجب صيانتها والمحافظة عليها. وبعض الناس قد تأتمنه على سر ما لما بينكما من صداقة، أو لما ترجو عنده من نصيحة وما إلى ذلك، فتجده حافظا لهذا السر. لكن لو تغير الأمر ففسد ما بينكما من ود، أو حصل بينكما شيء من خصومة، قد يجعل هذا سبيلا إلى ابتزازك، إما أن تكف أو أن تفعل كذا، وإلا سأحدث، سأخبر بما تكلمت به. وقد لا يكون الأمر كذلك، بل يبادر إلى الإفشاء: فلان يقول كذا وكذا، فلان أخبرني أنه فعل كذا وكذا. وهذا أيضا خلاف الأمانة، هذا من الخيانة. وإن وقع بينك وبين صاحبك خصومة فهذا السر أمانة، اجعل هذه الأمانة في موضعها، لا تتعد عليها. كما لو ائتمنك على مال مثلا ثم كان بينك وبينه خصومة، ليس لك أن تتعدى على هذا المال فتأخذه أو بعضه أو لا ترده إلى صاحبه إن طلبه، هذا من الخيانة. وقد يصرح لك ويقول هذا الكلام سر بيني وبينك أو لا تطلع عليه أحدا وما إلى ذلك من الألفاظ. وقد يظهر من الحال أنه استكتمك على هذا الخبر فيتلفت يمنة ويسرة حينما يحدثك بما يدل على أنه لا يحب أن يطلع على هذا أحد. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حدث الرجل أخاه ثم التفت فهي أمانة. فعلى هذا يجب على الإنسان أن يكون حافظا للسر، وإلا من البداية إذا كنت لا تقدر على ذلك يريد أن يسر إليك سرا، قل له يا أخي اعذرني لا أحب أن يكون عندي سر، وأحيانا أخاف أن يخرج من عندي الكلام، فيمكن أن تعتذر. أما أنك رضيت يقول أريد أن أسر لك سرا، ما هو؟ ماذا في نفسك؟ فقبلت ثم بعد هذا تفشيه، هذا لا يحل لك. وينبغي الإنسان أن يكون حافظا لسر نفسه، فلا تبذل سرك لغيرك بحيث تقع في حرج لو خرج هذا الأمر. لكن أحيانا كما تقدم أنت تريد أن تستنصح شخصا، وقد تريد أن تحذره من شيء ما، لكنك تستكتمه الخبر. وإذا أودعت سرك لشخص فأودعه من تثق به، لا تحدث أي أحد من الناس، فهناك من إذا بثته سرك وأطلعته على شيء من خفي أمرك يضيق صدره بأن يبقى مكتوما ولا يجد راحة إلا إذا أخرجه، وربما جاء إلى ثأن وقال أطلق على كلام ويكون سرا بيني وبينك لا تخبر به أحدا. وهكذا يتعدى من هذا إلى ذاك تحت مسمى أطلعك على سر فلا تخبر به أحدا. وقد قيل كل سر جاوز الاثنين شاع، كل علم ليس في القرطاس ضاع. فإذا تعدى السر إلى اثنين فكثيرا ما يحصل أنه يشيع، هذا يحصل كثيرا. ومن أقبح الأمور في هذا ما يكون بين المرء وزوجه، فهذه أمانة وهي من أعظم الأسرار. فيتعدى بعض الناس من الرجال أو من النساء فيذكرون ما يكون بينهم في حال خلوتهم من أمر، تكلم المرأة بعض النساء أو يكلم الرجل بعض الرجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الخيانة أن يفضي الرجل إلى امرأته أو تفضي المرأة إلى زوجها ثم ينشر سرها، كما في صحيح الإمام مسلم. هذا من أعظم الخيانة، إطلاع على عورات وعلى أمور حقها أن تستر. وهذا من أعظم الخيانة سواء صدر من رجل أو صدر كذلك من امرأة. أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين أسر إليه النبي عليه الصلاة والسلام مرة سرا، فيعني بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة فأبطأ وأسر إليه سرا. لما رجع إلى أمه سألته أين كنت؟ قال كنت في حاجة النبي عليه الصلاة والسلام. فسألته عن هذه الحاجة فقال هي سر، فقالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بمدة، يقول أنس رضي الله عنه لتلميذه ثابت البناني، وكان لثابت عند أنس مكانة، يقول لو حدثت به أحدا أو لو أخبرت به أحدا لأخبرتك به يا ثابت. بقي هذا السر مكتوما. حذيفة رضي الله عنه أسر إليه النبي عليه الصلاة والسلام أسماء جماعة من المنافقين، وعرف حذيفة بصاحب السر وبصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أخرج هذا السر ولا أفشاه. جاءه عمر مرة فسأله هل عدني النبي عليه الصلاة والسلام في أولئك؟ فقال لا، ولا أزكي بعدك أحدا، لا أزكي بعدك أحدا حتى لا يأتي الثاني والثالث، وقد يجي من هو من أولئك، فيكون في هذا إخراج لشيء من سر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان إذا مات بعض أولئك المنافقين اعتزل، لم يصلي عليه، فيعرف الناس ما دام أن حذيفة ترك الصلاة عليه أن هذا من جملة المنافقين. وأحيانا قد يكون هذا السر يراد به في وقت ما، يعني يراد لا تحدث به إلى وقت ما، لكن ما بعده لا بأس. فهذا إذا دلت القرينة أو كان الكلام فيه ما يدل على هذا فلا بأس. في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام وعنده نساؤه، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فدخلت إلى المجلس، فالنبي عليه الصلاة والسلام رحب بها وأجلسها في مكانه، ثم أسر إليها حديثا فبكت، ثم سارها الثانية فضحكت، فتعجبت عائشة وغيرها من سرعة تغير الحال من بكاء إلى ضحك. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام سألت عائشة فاطمة ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما كنت لأطلع على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فلما توفي عليه الصلاة والسلام سألتها عائشة رضي الله عنها، فقالت أما حين سارني الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة، وأنه عارضه العام أو هذه السنة مرتين، ولا أراه إلا حضور أجلي، فبكيت بكائي الذي رأيت. ثم سارني الثانية فقال لي أنت أسرع أهلي بلحوقا، أو قال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة هذا أو ذاك، فضحكت ضحكي الذي رأيت. ففاطمة رضي الله عنها رأت أن الأمر انتهى هنا بموت النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أسر إليها بوفاة قد توفي، والآخر إما بما له من فضل أو بكونها ستلحق به سريعا. فهذا لا بأس به في هذا المقدار. وعلى كل حال هذا من جملة الأمانات التي يجب على الإنسان أن يرعاها. والشخص إذا كان معروفا بإفشاء السر تجده مذموما لدى الناس ولا يأتمنونه، ومن كان حافظا للسر كتوما له فتجد أن هذا مما يمدح به الإنسان. وإذا راجع الإنسان كتب الأدب يجد كثيرا من عبارات الحكماء والعقلاء في الحث على كتمان الأسرار، وتجد أشعار للشعراء في الحث على ذلك، وفي ذم من يفشي السر في هذا كلام كثير لأولئك ينتفع به الإنسان. أحيانا بعض الأسرار يكون أمر فيها عظيما يتعلق بمصالح دول أو قيام حروب بين دول، فهذا الخطر فيه أعظم. يعني إفشاء السر حينما يمشي الإنسان سر غيره على مراتب، فهناك ما يترتب عليه مفسدة عظيمة، فربما اقتتلت دولتان أو طائفتان بسبب إفشاء السر، فيكون إنسان سببا لحصول فتنة عظيمة. وقد يكون ما أفشاه من السر غاية ما في الأمر أنه يتأذى به صاحبه أن يطلع على هذا من أمره، وإن لم يترتب عليه في حقه ضرر، لكن حسب هذا الذي بث السر حسبه أنه قد وقع في الخيانة. ويوجد في النساء كثيرا أن المرأة لا تكاد تكتم السر، هذا يوجد، حتى قيل السر عند المرأة كأنه يعني سم في صدرها أو كذا، إن كتمته قتلها أو إن أبقته قتلها. طبعا هذا ليس صحيحا على إطلاقه، فمن النساء من هي خير من كثير من الرجال في كتمانها للسر ومحافظتها عليه، ولكن أيضا يوجد فيهن من لا تبقي سرا ولا تخفي أمرا، فما إن يبلغ هذا السر إلا وحدثت به الثانية والثالثة وهكذا ويشيع الأمر. طيب نستفي بهذا، والله تعالى أعلم.